الوجه السادس والثلاثون بعد المئة، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أنه قال: احملوا هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبصرين وتأويل الجاهلين. فهذا الحمل المشار إليه في هذا الحديث هو التوكل المذكور في الآية، هي قوله سبحانه وتعالى: فقد وكلنا بها قوما، يقول رزقناها قوما. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب، وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحمالة العلم الذي بعث به. بل الله عز وجل حدلهم كما جاء في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فإذا استشهد الله يستشهد من؟ يستشهد العدول، وهو المشار إليه في قوله هذا العلم، يحمل هذا العلم، والعلم هذا المعهود، هذا إشارة إلى العلم المعهود وهو العلم الشرعي على ميراث النبوة، هذا لا يحمله إلا أهل العدل وأهل السنة. فكل من حمل العلم المشار إليه لابد أن يكون عدلا، ولهذا اشتهر عند الأئمة عدالة نقلته حملته اشتهارا لا يقبل شكا ولا امترارا. فإن حمله يا اخواني غير العدل أو حمل جزءا منه فضحه الله حتى لا يكون في سلك أهل العدل. ولا ريب أن من عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح. فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول متعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض، ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض، وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع ومن جرى مجراه، يعني الذين تلقتهم الأمة قبول هؤلاء مقبول حتى لو جرح بعضا، كما مر معنا بالأسباب التي ذكرها المعلمة رحمه الله تعالى، قد يكون اختلاف مذهب، قد يكون عين سخط وغير ذلك، لكن البخاري رحمه الله تعالى لا نقبل فيه كلاما ولو تكلم الدهلي. نعم. أما من جرح كأئمة البدع ومن جرى مجراه من المتهمين في الدين، من المتهمين في الدين، فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم أصلا. حملة العلم، فما حمل علم رسول الله إلا عدل، ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له، وليس كذلك، بل هو عدل مؤتمن على الدين، وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الإيمان والولاية. الله أكبر، معنى راسخ، معنى جليل، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. طيب العدل الذي يحمل هذا العلم، ولا يحمل هذا العلم إلا عدل، هل هذا العدل يعني العصمة؟ لا، ما يعني العصمة. هل هذا العدل يعني أنه ينافي الذنب الذي لا يتنافى مع حمل العلم، بل هو ذنب دنيوي من الذنوب التي لا تتنافى مع هذا؟ لا، ليس معصوم، كما أنه لا ينافي الإيمان وجود المعاصي، ولا ينافي الولاية وجوب المعاصي. ليس ولي الله معصوما، وليس المؤمن معصوما، فالإيمان يتفاضل والولاية تتفاضل والعدل يتفاضل. قال: وهذا الحديث له طرق عديدة، منها ما رواه ابن علي عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن جدي جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الخطيب وغيره، ومنها ما رواه ابن عدي من حديث ليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب ابن ابي حبيب عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه محمد بن جرير الطبري من حديث ابن ابي كريمه عن معاذ بن رفاعه السلمي عن ابي عثمان النهدي عن اسامه بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه محمد بن زيد عن بقيه بن وريد عن معاذ بن رفاعه عن ابراهيم عن ابن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الدارقطني: حدثنا احمد بن حسن، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا مثنى ابن بكر ومبشر وغيرهما من اهل العلم، كلهم يقولون حدثنا معاذ بن رفاعه عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ان المحفوظ من هذا الطريق مرسل، لان ابراهيم هذا لا صحبه له. وقال الخلال في كتاب العلل: قرات على زهير بن صالح بن احمد حدثنا مهنا قال سالت احمد عن حديث معان بن رفاعة عن إبراهيم ابن عبد الرحمن العدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينتول عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فقلت لأحمد كأنه كلام موضوع، قال لا هو صحيح هو صحيح. فقلت ممن سمعته أنت؟ فقال من غير واحد. قلت من هم؟ قال حدثني به مسكين، إلا أنه يقول عن معان عن القاسم عبد الرحمن قال أحمد ومعان بن رفاعة لا بأس به. ومنهم رواه أبو صالح حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرث هذا العلم من كل خلف عدوله. ومنها ما رواه أبو أحمد بن عدي من حديث زريق أبي عبد الله الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة البهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عنه بقية. ومنها ما رواه ابن عدي أيضا من طريق مروان الفزاري عن يزيد ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رواه تمام في فوائده من حديث الليثي عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي القبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رواه عنه خالد بن عمرو. ومنه ما رواه القاضي إسماعيل من حديث علي بن مسلم البكري عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل الكلام مقبول ودلت عليه الأدلة الكثيرة، فهذا وجه من فضائل العلم مقر به وإن لم يرد هذا الأثر. الوجه 137 أن بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم، أن بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم، وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين، فقوام الدين والدنيا إنما هو بالعلم. قال الأوزاعي رحمه الله قال ابن شهاب الزهري الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وقال ابن وهب أخبرنا ابن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. إذا ما أجل هذه الفائدة؟ فإذا كان بقاء الدين والدنيا في العلم فلو لم يكن العلم ذلك